لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بغسل الميت. عندك أخاها موسى ما حكم غسل الميت؟ شيخنا هو واجب وجوب كفاية شيخنا. نعم أحسنت، واجب وجوب كفاية، ما الدليل على وجوبه؟ شيخنا حديث أم عطية لما توفيت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أن يغسلن ابنته زينب، وقال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وأيضا حديث ابن عباس لما توفي الرجل الذي كان على ناقته يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ويجب تكفينه، وأي التكفين فرضا على الكفاية كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر تكفين الموتى ويوم أحد كان يكفن قتل أحد وربما جمع الاثنين والثلاثة في ثوب واحد، وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه من الإسخر. وثمن الكفن يكون من مال الميت إن ترك مالا، وإذا لم يترك مالا فإنه يجب على ميت المال، فإن لم يجد فإن لم يوجد ميت المال فيجب على المسلمين على الكفاية أن يتعاونوا في تكفين هذا الميت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال رحمه الله تعالى ولو لم يملك غيره، لو لم يترك الميت من تركته إلا ثوب وجب تكفينه بهذا الثوب. ومهن التجهيز وقيمة الكفن وقيمة القبر مقدمة على الديون وعلى الوصايا. والميت إن ترك مالا بدأ بإخراج حاجة الميت من الكفن وقيمة القبر وأجرك واصل والحافر، ثم بعد ذلك تقضى ديونه، ثم بعد ذلك تنفذ وصاياه، ثم بعد ذلك تقسم التركة على الورثة. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، يعني أن الواجب هو ما يستره، الواجب هو ما يستره، وأما إذا كان يوجد أكثر من ذلك فيستحب الزيادة وهي مقدرة بما ذكره أهل العلم ثلاثة أثواب للرجل. دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بثلاثة أثواب بيضا سحورية كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والمرأة اختلف العلماء هل تكفن هل القدر المستحب خمسة أثواب أو ثلاث، وقد جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتكفين المرأة الميتة بخمسة أثواب لكن الحديث ضعيف، والصحيح أن حكم المرأة بذلك كحكم الرجل، تكفل في ثلاثة أثواب. قال الشوكاني رحمه الله من غير مغالاة، أي أنه لا يؤخذ الأكفان التي فيها الإسراف، وإنما تحرى فيها السنة ثلاثة أثواب دير، ليست فيها غلو ولا إسراف ولا مجاوزة. قال ويكفن الشهيد في ثيابه، معنى ذلك أن الشهيد لا تمزح ثيابه من جسده، ويكفن من فوق ثيابه، تضاف إليه ثواب تغطيه من فوق ثيابه الأصلية. والدليل على ذلك قتل أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسمهم من فوق ثيابهم. وجاء في سنن النسائي ومسند أحمد من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل في معركة، فكفن عن النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته إكراما من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشهيد، وشهد وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بالشهادة. فالشهيد لا تنزع ثيابه التي قتل فيها، ويكفن بثياب من فوق ثيابه التي عليه. قال يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. قال ونجب وطيب بدن الميت وكفنه، هذا مما استحبه العلماء، تحسين الكفن بتحري الثياب النظيفة وكذلك الثياب البيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس، وأخرجه الحاكم من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحسين الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على التطيب وأن يجعلوا فيه الحنوط، ويدل على ذلك أنه نهاهم أن يجعلوا الطيب في حق المحرم، فقال ولا تطيبوه أي المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة مرديا. وهذا يفهم منه أنهم كانوا يطيبون موتاهم. وثبت عن جماعة من الصحابة تحري تطيب الكفن وتحنيطه بالحنوط الطيب والريح الطيب، فهذا من المستحبات. نعم. وبالنسبة لكيفية التكفين، فليس له كيفية يجب التزامها، والمقصود هو ستر بدن الميت، ستر بدن الميت جميعا حتى وجهه، فيكفن الميت جميعه من رأسه إلى رجليه ولا يظهر منها شيء، إلا أن المحرم لا يغطى رأسه. حديث ولا تخمر رأسه إنه يبعث يوم القيامة مرديا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى صلاة الجنازة، قال وتجب الصلاة على الميت، صلاة الجنازة كذلك من فروض الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الأموات، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول صلوا على صاحبكم، كان يأمر بالصلاة على الموتى. ويأتى بالرجل عليه الدين فكان عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة صلوا على صاحبكم، يدل على وجوب الصلاة، ووجوبها وجوبا على الكفاية، فقام بها البعض فسقط عن الباقين. وإذا ترك الناس الصلاة على ميت المسلم فإنه يأثم كل من علم به، كل من علم به فإنه يأثم من المسلمين المكلفين. قال ويقوم الإمام حذاء الرأس، حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويدل على ذلك حديث أنس عند أبي داود أنه رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام في وسطها، فسئل عن ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي الصحيحين عن ثمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة نادت في إنساسها فقام عليه الصلاة والسلام في وسطها. قال فيكبر أربعا أو خمسا، هذا هو الثالث. أما التكبير أربعا فهو ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة وعن جابر عن ابن عباس وغيرهم، وأما التكبير خمس تكبيرات فإنه ثابت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. وهذه التكبيرات هي ومن هي واجبات صلاة الجنازة، فالأربع واجبة والخامسة مستحبة، فالأربع التكبيرات من أركان صلاة الجنازة. فإذا كبر ثلاث تكبيرات فلا تصح صلاته، إذا كبر ثلاث تكبيرات لا تصح الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يقل عن أربع تكبيرات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أقل من أربع تكبيرات. قال ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدل على ذلك حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حديث ابن عباس في البخاري أنه صلى بالناس على صلاة جنازة قرأ فاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة. ومقصوده أنها سنة أي أنها هذه هي سنة الصلاة وطريقة الصلاة، ليس مقصوده بالسنة مقابل الواجب، إنما المقصود بالسنة هي طريقة الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قوله وسورة لم يثبت زيادة قراءة السورة، الثابت في صحيح البخاري قراءة الفاتحة فقط، وزيادة سورة قد أعلمها بعض أهل العلم، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة فقط. وعلى كل فقد حسن العلامة الألباني رحمه الله هذه الزيادة، فمن أخذ بها فلا ينكر عليه. قال ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، جاء في سنن البيهقي الحديث أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الجنازة وعلمهم، فقال يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت، فيخلص للميت بالدعاء في بقية التكبيرات بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء أن بعد التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب لحديث ابن عباس، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصيغ هي الصيغة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا عليه بها في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي أفضل الصيغ، ولو أن إنسانا اكتفى بقوله اللهم صل على نبينا محمد لكان كافيا، ولكن الأفضل أن يأتي بالصيغة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا عليه بها. قال رحمه الله: ويدعو بين التكبيرات بالعدعية المأثورة بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الثالثة يدعو للميت فيها بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يدعو للميت بما تيسر. وقراءة الفاتحة لصلاة الجنازة من الأركان من الواجبات، لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية أيضا من الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ثم الدعاء على الميت، الدعاء للميت من الواجبات. حديث أبي هريرة عند أبي داود بن حداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فيجب أن يدعى للميت بعد التكبيرة الثالثة والرابعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: ثم يخلص الميت، ثم يخلص الدعاء للميت في التكبيرات. قوله: ويدعو بين التكبيرات للأدعية المأثورة، يصح الدعاء للميت بما تيسر، يدعو للميت بما تيسر. فإذا حفظ دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. ومن أحسن الأدعية ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك، وكذلك جاء عن أبي هريرة دعاء آخر. وحديث عوف بن مالك الذي فيه اللهم اغفره وارحمه وعافي وعفنه وأكل النزلة ووسع مدخله إلى آخره، حديثا من أحسن الأدعية. ذلك حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره. وبعد التكبيرة الرابعة أيضا يدعو للميت ولسائر المسلمين أن يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اغفر لنا وله. والأصل فيها أنها دعاء للميت، ولا بأس أن يشرك غيره من المسلمين، يشرك نفسه بالدعاء وغيره من المسلمين. وإذا كبر تكبيرة خامسة فإنه أيضا يدعو بعد الخامسة للميت، وكلما زاد تكبيرة دعا بعدها للميت. وأما زيادة على الخمس لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه كبر ستا على سهل بن حنيف وقال إنه بدري، ولكن لم يثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفى بالخمس ولا يزاد على ذلك. وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير أربعة. قال الشوكاني رحمه الله: وقد يصلي على الغال، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة، يأخذ من الشيء المشترك، أموال المسلمين المشتركة كالغنائم وبيت المال، يأخذ شيئا خفية ويتأثره لنفسه، وهذا منهي عنه. وقوله لا يصلى عليه، النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه زجرا، وليس المقصود أن جميع المسلمين يتركون الصلاة عليه، لكن لو ترك أهل الفضل صلاة عليه زجرا له فلا بأس بذلك. قال: وقاتل نفسه كذلك، قاتل نفسه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه زجرا له، ولكن عامة العلماء على أنه يصلى على هؤلاء لأنهم ما زالوا من المسلمين، فيصلى على الغار، على قاتل نفسه، وعلى المقتول بالحد، كل هؤلاء يصلى عليهم. ولكن لو ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليهم زجرا جاز ذلك، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى على من كان عليه دين نجرا لذلك، لا بأس بذلك. قال وقاتل نفسه والكافر، الكافر لا يجوز الصلاة عليه. قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الكافر لا يجوز الصلاة عليه أبدا. والشهيد، الشهيد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على لا أحد، ولكن قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على بعض الشهداء كما في سنن النسائي ومسند أحمد من حديث شداد بن الهاد أن رجلا قال أصلت تبعتك من أجل أن أرمى بسهم إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدقك. قال فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد رمي بسهم حيث أشار. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدق. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد له بالشهادة. فقد بعث الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز الصلاة على الشهيد ويجوز ترك الصلاة، كل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويصلى على القبر بعد الدفن، بعد الدفن يصلى عليه. قال ثابتا في الصحيحين عن ابن عباس وعن أنس وعن غيره وعن أبي هريرة وغيره، ويكون هذا في حق من تأخر عن الصلاة أو شغل أو لم يعلم يذهب ويصلي على القبر، ويكون في حد في ماذا في مدة قريبة نحو اليومين أو أسبوع إلى الشهر، وأما المدة الطويلة ففي نفس من ذلك شيء. قال وعلى الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في الصحيحين عن أبي هريرة صلاة الغائب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلى على الغائب المسلم إذا مات بين قوم كفار لا يصلون عليه، وأما إذا وجد من المسلمين من يصلون عليه فلا يصلى عليه في مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على النجاشي حيث مات بين أظهر الكفار، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره ممن مات في بلدان أخرى. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما، وهو الصحيح في المسألة. وقبل أن ننتهي من الدرس نبه تنبيها في مسألة صلاة، وهو أن من نسي تكبيرة فإنه يرجع ويكمل ما بقي ثم يسلم. فثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له في ذلك رجع فكبر الرابعة ثم سلم، ليس في صلاة الجنازة سجود السهو، ليس في صلاة الجنازة سجود سهو. وكذلك من نسي وقرأ بعد الثانية الدعاء على الميت فإنه إذا تذكر صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو للميت بعد الثالثة. وبقي مسألة أخرى، وهو من جاء إلى الإماء قد فاتته تكبيرة أو تكبيرتان فإنه يدخل مع الإمام ويكبر الإمام التكبيرة الثالثة، وتكون في حق المسبوق هي التكبيرة الأولى، ويقرأ المسبوق فاتحة الكتاب، فالمسبوق يرتب لنفسه الترتيب المعلوم، يبدأ بفاتحة الكتاب ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت. وإن كان الإمام سيسلم فهو يكبر التكبيرات الأخرى ما تبقى ثم يسلم، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم إذا هنا بهذا القدر نكتفي إن شاء الله ننفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. آمين شيخنا، ونسأل الله عز وجل شيخنا أن يبارك في علمك وعمرك ويجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله. شيخنا عندنا تقريبا 3 أسئلة عن تتعلق بالدروس الماضية وسؤالين غير ذلك، هل في مجال نسأل شيخنا؟ نعم تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. هذا يقول، السؤال الأول يقول: قلنا في الدرس عن صلاة الخوف أنه يلتحق صلاة الخوف عند القتال بين القبائل والعشائر، ولكن بحالة يكون الشخص فيها بغير متعدي ولا باغ، فما الحكم في حال المتعدي والظالم؟ المتعدي لا يجوز له أن يقاتل هذا القتال، ويكون آثما ببغيه الدين. ولكن بالنسبة للصلاة وحفظ له أيضا الخوف فيصلي أيضا ذات الخوف، ولكنه مع ذلك آثم أنه وصل به الحال إلى هذا الخوف ظلمه وتعديه، ولا يسلم من الإثم أيضا. بارك الله فيكم شيخنا، وهذا أيضا عن صلاة الخوف شيخنا، وقد سألنا السؤال هذا لكن الخط قد تقطع سابقا، فالسؤال يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح الكيفية الثانية التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهو أن العدو كانوا متجهين القبلة وصفوا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين، ثم كبروا جميعا، ثم قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ركعوا جميعا، فلما قاموا من الركوع سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد مع الصف الأول فقط، وانتظر الصف الثاني يأمن حرسونهم، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقام الصف الأول، انحدر الصف الثاني للسجود وسجد السجدتين، ثم قام، وبعد أن قام تقدم الصف الثاني إلى مكان الصف الأول، تأخر الصف الأول إلى مكان الصف الثاني، ثم بعد يوم النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم بعد ذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد معه الصف الأول الذي كان ثانيا في الركعة الأولى، وبعد أن سجدوا وقاموا إلى موضع التشهد انحدر الصف الثاني الذي كان أولا في الركعة الأولى، حضروا وسجدوا السجدتين، ثم جلسوا جميعا وتشهدوا، ثم سلموا جميعا. أثابكم الله شيخنا. والسؤال الثالث يقول: هل يستسقى لبلدان أخرى غير بلدك التي أنت ساكن فيها؟ نعم يستسقى بالدعاء فلا رأس بذلك، وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء الذي يظهر أن تكون بلد نفسه، وأما الدعاء فيدعى المسلمين عامة في الجميع. أثابكم الله شيخنا. هذا يقول: يا شيخنا، ما حكم المؤتم الذي لم يستطع الالتحاق بالإمام في الركوع لأنه كان يقرأ الفاتحة مثلا، ففي حال انتقال الإمام للسجود فرغ المؤتم من الفاتحة، فهل يسجد مع الإمام مباشرة أم عليه أن يأتي بالركوع أولا، وهل عليه إعادة الركعة حتى إذا أتى بالركوع ثم التحق بالإمام؟ صحيح في هذه المسألة أنه إذا تأخر بسبب بطء القراءة، بسبب أنه بطيء القراءة، أو بسبب أنه سهى، فإنه يأتي بالركوع ثم يقوم ويسجد، فيأتي بالأركان التي تقرأ بها الإمام، ثم يلحق الإمام في الموضع الذي يلحقه به ويواصل معه. وهل عليه عادة الركعة شيخنا أم لا؟ لا يجزوه ذلك، ليس عليه الإعادة، ولكن لا يجوز التأخر عمدا بدون سبب وعذر. وهل نفس الحكم يكون في الشخص الذي مثلا لم يسمع الإمام، فمثلا كان يصلي في الطابق العلوي ومثلا قام الإمام وقد ظنوا لأنهم لا يرون الإمام فسجدوا مثلا والإمام قد قام، فهل يكون نفس الشيء شيخنا؟ نعم نفس الحكم، يكون الإمام ويلحقونه ويأتون بما سبق، فإن كان قد سبقهم بركعة كاملة بحيث يفرض عليهم اللحوق فيمكن أن يتابع الإمام ويقضوا ركعة بعد التسليم. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الأخير يقول: ما حكم قول أن التوحيد ينقسم إلى أربعة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية؟ هذا التقسيم مبتدا لم يقسم على التقسيم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه دخل الصلاه المعلوم توحيد الحاكميه يدخل في توحيد الربوبيه وفي توحيد الالوهيه، من حيث ان الحكم لله وحده يدخل في توحيد الربوبيه، ومن حيث أن الإنسان لا يجوز أن يحكم إلا بما أنزل الله ويدخل في توحيد الألوهية. وأما إشراكه بقسم خاص فهو من مخالفة المنهج السلفي. وشيخنا التقسيم هذا بدأوا يعلمونه طبعا للناس، فمنذ متى بدأ هذا التقسيم شيخنا؟ يعني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وجد في كلام السلف هذه الأقسام بدون أن يذكروا أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، فوجد في كلام علماء متقدمين ممن تكلم به، وأول من عرف عنه الكلام ابن بطح رحمه الله في الإذان، ذلك تكلم به الطحاوي، تكلم به ابن مندل وابن حدار في كلامهم ما يدل على الثلاث الأقسام، ولكن لم يصرح بالتقسيم إلى ثلاث أقسام ما نعلم قبل شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم أيضا ذكرت أن ابن دانة ابن بطة في الإدانة قد قسم أيضا ثلاث الأقسام صريحا، ذكرت ثلاث الأقسام صريحا. وعلى كل هذا مثل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، إنه عبارة عن استقراء وتتبع لنصوص الكتاب والسنة، كما أن ذلك تتبع لكلام العرب، تقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وكذلك ها هنا إنما هو تتبع واستقراء، ليس في ذلك منافاة، ليس في ذلك مخالفة شرعية. أثابكم الله شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك يا شيخنا. آمين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم. آمين شيخنا، آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.